قسما بالصدر وبالمنبر سنظل أباتا لن نقهر، قسما بالصدر وبالمنبر سنظل أباتا لن نقهر. فرست أفواه الطغيان وتكلم صوت الميدان، سنظل أباتا لن نقهر، سنظل أباتا لن نقهر. سنخوض غمار الأهوال وسلاح الرعب بأيدينا، سندك حصون الأرذال، نجعلكم عصفا ماكولا وعلى الصيحات الأبطال. ما دام الصدر يربينا فسنسحق تلك الأرذال. في جهادي أرسم لوحات لدماء الأطهار سنثأر، قسما بالصدر وبالمنبر لدماء الأطهار سنثأر، قسما بالصدر وبالمنبر. جئناكم والموت ينادي ودماء الصدر لنا نور، فستسحق تلك الأوغاد بلواء الحق المنصور. وسواسر عزمي لن تهدم فارجع بالذلة مدحور. ستصير أيامك ليلا وستهدم أركان الجور. فبلادي لن ترضى العار وستغدو سيلا من نار، وأذان الموت لنا كفر قسما بالصدر وبالمنبر، وأذان الموت لنا كفر قسما بالصدر وبالمنبر. أكفان الصدر لنا درع بعصاه أذل الباغي، وكموسى أغرق فرعونا فسنغرق جيش الغازين. أحرار الصدر بنا يجدوا بجحافل نصرا للدين، جند والموت لنا فخر في طريق العزة ماضين. ونداء الواجب لو صاح فستزهق تلك الأرواح. جئناكم بالموت الأحمر قسما بالصدر وبالمنبر، جئناكم بالموت الأحمر قسما بالصدر وبالمنبر. قسما بالصدر وبالمنبر سنظل أباتا لن نقهر، قسما بالصدر وبالمنبر سنظل أباتا لن نقهر. فرست أفواه الطغيان وتكلم صوت الميدان، سنظل أباتا لن نقهر، سنظل أباتا لن نقهر.